ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. العمل الثاني: قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. العمل الثالث: سل الله أن يدخلك في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته. التوجيهات: التوجيه الأول، هوان الخلق على الله تعالى إذا عصوه. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. التوجيه الثاني، التفكر في الرياح وأنواعها. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا. التوجيه الثالث، شدة أهوال يوم القيامة. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت،